الثوب ونحو لا تدخل الوعيد، واحتجوا بحديث لا تدخل ما ليس فيه صورة ولا كلب إلا رقما في ثوب، قالوا قال إلا رقما في ثوب يقتضي أنه يجوز تصويف الثوب، وهذا خلاف يعني الجمهور والأئمة، فإذا قال إلا رقما في ثوب يعني إلا النقوش، النقوش ما تسمى صورة، الرقوم والنقوش ما تسمى ليس لها حكم الصورة، والحديث عامة قد أنكر النبي الصورة التي في القرآن، فدل على أن الحكم عام يعم ما يكون في مجسد وما يكون في ثوب ونحوه، وفق الله جميعا. صلى الله عليك، من دعو إلى منزل ووجد في صورة أو كلب هل يجوز له أن يمتنع من الدخول؟ لا ينصحهم أول، وإذا رفضوا يمتنع من باب الوعيد من باب الهجر. صلى الله عليكم. الصور التي تجعل للأطفال يا شيخ بعض الناس يتوسع في هذا، وأصبح الآن شيخ أفلام نصق فيها صور يا شيخ، الأحوال عدم الأحوال إتلافها، بعضها يزيلها لأنه ممتهنة للأطفال، يحتاجون بقصة عائشة أن قاجة رسول الله لما ذكرها عن لعبها بناتها قالت إن عندي لعبة في صورة الخيل لها أجنحة، فضحك النبي قال خيل لها أجنحة، استحجوا بها، لكن هذا محمول على أنه كان قبل النهي يعني. قبل المنع، أو صور يسير يفعلها الناس بأيديهم ما هي بصورة حقيقية، يعبس بعض الناس يصلي خراق ويصور خراق صور قطن ما هي بصورة هذه. التاريخ الإسلامي يا شيخ، أحسن الله عليكم يا شيخ، الآن قصص مثلا التاريخ الإسلامي وكذا شخصية تاريخية يصورونها يا شيخ ثم يصورونها على نحو فيلم، وهي شيخ صور يدوية يا شيخ، هي المقصود أن الصور ممنوعة، الصور ممنوعة إلا ما كانت ضرورة، لأن الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ما اضطر إليه من صورة تابعية أو فيادة علمية ما حصلت إلا بذلك يعفى عن ذلك لأجل الضرورة. البضائع التي عليها صور مثل الملابس وغيره إيه تمسح تزال، لكن يوطع الرأس وتستعمل، إذا مسح الرأس بشيء حتى ما عاد يبين ولو صبغ. قد يستردون يا شيخ 10,000 مثلا، صعب أنه يطمش الصور، هذه يجتهد أحسن الله عليكم. طمس الرؤوس بس مو بالصور، هذا الرأس إذا طمسه إذا طمسه ما كانوا يشتروه يا شيخ، الرأس الشيخ إذا كانوا طمسوا الزبائن ما يشتروه، حتى ما عاد يورده، ما عاد يورده هذا يتوب ما يورده.